بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم كن مع إخوان المستضعفين المجاهدين المرابطين في غزة وفي فلسطين، اللهم كن مع إخوان المستضعفين في إدلب وسوريا وفي كل زمان ومكان. اللهم علمنا فعلا وانفعنا ما علمتنا وزدنا علما، اللهم تقبل منا خالص الوجه الكريم. درس جديد من دروس المستوى الثاني. مين حاول نزل المعلومات على الجدول؟ أو مين قرأ المادة؟ مين يعني درس؟ مين؟ ولا واحد. أسبوع كامل نزلت المعلومات على الجدول؟ أي معلومات؟ اللي بصفحة 112 كانت واجب الشيء؟ لا، احنا قلنا نزلوا المعلومات على الجدول. هي أصلا هي المعلومات نازلة على الجدول، بس يعني الإنسان ينظر يحاول يشغل مخه، وإلا موجود. هو نزل معلومات نظرية على الجدول. أيوة صدقا، أنا يعني صدقا مررت على مرور الكرام. فهمت شيء؟ ما فهمتش. هو الشرح يا اخوان هو نفس الجدول. نعم. بس هو فصل لك اياه بالجدول يعني. يعني اللي درس المادة النظرية اللي اخذناها عدد مخارج الحروف الخاصة راح يفهم الجدول. يعني اعطاك المعلومات من نظام سرد، سرد لك اياها، بعدين حطك اياها بجدول. ولا هي ثاني وهي ثاني. ايش شيخ؟ بعطيك نفس ما تعطينا اياه، هو تشوف بعطيك كم مطر شخص بس بعطيك اياه بجدول. يعني مفهوم الجدول ولا مو مفهوم؟ مفهوم. المخارج العامة كم مخرج عام عندنا؟ خمسة. مخارج العامة، يلا يا شيخ أسامة، مخارج العامة خمسة. وبدي أدرس وبديش أجيب مستوى الثاني من 12 سنة زي المستوى الأول، وبدي أدرسه. وهي عندنا المادة من أول. بسم الله. متى ناوي تدرس؟ الجو يلا يا بيك، تفضل يا بيك. مخارج العام الرئيسيه خمسه شو هي؟ الجو، الحلق، اللسان، شفتين. ايش مو انت بتردد؟ ما بدي بتردد انا. وسكرت عينك ليش؟ هاي شو يعني هاي؟ عشان اقرا باليمين. لا حول قوة إلا بالله. المخرج العام الأول الجوف، وهو لغة الخلاء. الله أكبر. خليه يكمل أكبر بس. الله أكبر. إذن المخرج العام الأول الجوف، وهو لغة الخلاء. معنى الجوف لغة الخلاء، واصطلاحا خلاء الحلق والفم، يعني الفراغ الممتد بين الحلق والفم، هذا يسمى الجوف، وهو مخرج واحد. يا اخوان برجع باكد، بالله عليك ادرسوا، بالله عليك ادرسوا. يعني شو كمان شو اسوي؟ امبارح قلنا للطلاب اقبل اياديكم، ظل اكثر من هيك؟ فيش يعني. ادرسوا على اليوم، لو ينفع ادرس عنكم والله يا ريت. ادرس بالله عليك اسمع اكثر. طيب، وهو مخرج واحد يخرج منه الاحرف المادية الثلاثة، وهي الالف الساكنة المفتوح ما قبلها، والواو الساكنة المضموم ما قبلها، والياء الساكنة المكسور ما قبلها. إذا ما هسه المخرج العام الجوف يحتوي على مخرج خاص واحد، هذا المخرج الخاص الواحد يحتوي على ثلاث حروف، ما هي؟ المد. حروف المد شو هي؟ نوحيها، ألف واو ياء سواكن ما قبل حركة مجانسة لها. وهذه الأحرف ليس لها حيز محقق تنتهي إليه كسائر الحروف، بل تنتهي بانتهاء الصوت. السماء قد ما بدك، لذا قبلت الزيادة على المد الطبيعي. إذا علل المد في حروف المد لأنها تنتهي، ليس لها حيز محقق تنتهي إليه، و إيش كمان؟ تنتهي بانتهاء الصوت، لذا قبلت الزيادة على المد الطبيعي. نوحيها، أوذينا، أوتينا. المخرج الثاني الحلق، وهو مخرج عام وفيه ثلاثة مخارج فرعية لستة أحرف. أقصى الحلق أي أبعده من الفم، أبعده من الفم أقصى الحلق، وأقربه مما يلي الصدر، ويخرج منه الهمزة والهاء. الهمزة والهاء أول الحلق، وانت طالع من الصدر همزة هاء، والهمزة أدخل من الهاء. ما معنى أدخله؟ أقرب إلى الصدر منها، إلى يعني همزة ثمها. يعني مين أقرب إلى الفم، الهمزة ولا الهاء؟ أقرب إلى الفم الهاء. أحسنت، سكر الشبيك شيخ. إيش يا ابن فضل صح معناته؟ إذا همزة هاء، اللي أقرب إلى الصدر الهمزة، اللي أقرب إلى الفم الهاء، وسط الحلق ويخرج منه العين والحاء المهملتان. ما معنى مهملتان؟ غير منقطة يعني. والعين أقرب إلى أقصى الحلق من الهاء. كيف يعني؟ قبل العين أقرب إلى الهمز والهاء، أقرب للصدر وأبعد من الفم. طب مين أقرب إلى الفم، العين ولا الحاء؟ الحاء أقرب إلى الفم. أحسنتم. أدنى الحلق أي أقربه مما يلي الفم، ويخرج منه الغين والخاء المعجمتان. ما معنى معجمتان؟ منقطتان. والغين أدخل من الخاء. ما معنى أدخل؟ أقرب إلى وسط الحلق منها إلى الفم. مين يطلع لطلوع ومين ينزل لنزول بالأحرف؟ يلا اطلع اطلع طلوع. همزة هاء، عين حاء، غين خاء. انزل نزول. لا لا لا لا لا، خاء غين، خاء غين، ماشي ماشي ماشي ماشي، خاء غين. أيوة خاء الحاء، حاء همز. لا لا غين انزول، خاء غين، بعدين حرف حرف عطين. حاء حاء خاء عين عين عين هم هاء همز. تمام. الهاء قبل الحاء، الهاء قبل الحاء. لا لا آخر شيء انزول انزول انزول انزول انزول. خاء غين، حاء عين، هاء همزة. تمام. يعني هل البيت الشعري بفيدني؟ بفيدني بإيش؟ بالترتيب. أخي هاك علما حاز غير خاسر. الترتيب من تحت إلى فوق ولا من فوق إلى تحت؟ من تحت إلى فوق. يا سلام، نمشي على اتجاهين. بدك من فوق همزة هاء أو همزة هاء عين حاء غين خاء. انزول ارجع هرجو. نعم شو هذا البيت بيعطيك انه غير ادخل؟ ما هو احنا عن الادخل. اه نعم احسنت احسنت. المخرج الثالث، وما ادراك ما المخرج الثالث؟ اللسان. اللسان، ما هي الوصيه النبويه يا ابو صهيب؟ امسك عليك لسانك، كف عليك هذا. فامسك بلسان نفسه وقال كف عليك هذا. يعني كما يروى أن أبو بكر رضي الله عنه كان يقول هذا الذي أوردني المهالك أو الموارد. مين هو؟ أبو بكر الصديق. شو نقول إحنا؟ إحنا شو نقول؟ الله المستعان. اللسان وهو مخرج عام، وفيه 10 مخارج فرعية لثمانية 18 حرفا. إذن اللسان كمخرج عام، أكم مخرج خاص فيه؟ 10. نرجع خطوة لورا. الجوف أكم مخرج خاص؟ واحد. الحلق ثلاث. اللسان عشرة. عشرة مخارج خاصة. هذا العشرة مخارج خاصة كم حرف تحتوي؟ 18 حرفا. بس باللسان 18 حرف. شايف؟ وتنحصر في 4 مواضع، وهي أقصى اللسان، وسط اللسان، حافتاه وطرفه. هاي اللسان، هون أقصى اللسان، هون وسط اللسان، حافتي اللسان وطرف اللسان. يخرج من أقصى اللسان لما نطلع من الحلق، أول حرف بعد الحلق، بعد الحلق شو باتجاه الفم؟ القاف. قاف. بعد القاف مخرج خاص إخوان. إذا أنا طالع من الحلق فت على اللسان، أول حرف باللسان وأنا طالع من الحلق القاف. مخرج خاص، مخرج خاص، في حرف، في حرف. المخرج الثاني وأنا نازل على اللسان كاف. أقصى اللسان، أقصى اللسان، لكن بعد القاف. مين أقرب إلى الفم، إلى طرف اللسان، القاف ولا الكاف؟ الكاف. مين أقرب إلى الحلق؟ القاف. يا سلام. إذا أنا هم باللسان، أول حرف أنا طالع من الحلق بيجيني القاف، تحتي شوي صغيرة بس بظلني بأقصى اللسان، آسف، أقصى اللسان قاف، ثم تحتي شوي صغيرة اتجاه الفم الكاف. إذا هاي خلصنا هنا أقصى اللسان. منيجي على وسط اللسان، وسط اللسان أحرفه جيش، مع ملاحظة أن الياء غير مادية. إذا جيش الجيم والياء والشين، مع ملاحظة أن الياء غير مادية. ماذا يبقى من أنواع الياء إذا شلنا الياء المادية؟ حركتين، ياء اللينة وياء متحركة. أحسنتم. إذا جيش مع ملاحظة يعني الجيم والشين والياء غير مادية. ما معنى الياء غير مادية؟ يعني أن تكون الياء الله أكبر الله أكبر الياء لينة أو تكون الياء متحركة. طب إذا كانت مادية شيخ أسامة وين مخرجها؟ الياء إذا كانت مادية مخرجها من وين؟ وسط الحرف الجو حهريك ادرس من يوم ورايح والله لسه جديد على المستوى الثاني صدرك علينا والله يا اخوان يعني انت اول مره تحضر هاي سهله ضروريه طيب يا مش مشكله اذا وسط اللسان مخرج خاص واحد لثلاثه احرف طبعا بنرجع ناكد ليس هدفنا الاحراج لكن هدفنا قرصة انثيرك ادرس راجع حضر يعني بس طيب كويس اذا وسط اللسان كاتبنا بالجدول جيم شين ياء بطلع خط صغير غير مادية حتى يعني اكون انا واضح عند الامور حافتي اللسان حافتي اللسان تخرج او يخرج منه حرفان كل حرف مخرج خاص اللام مخرج خاص والضاد مخرج خاص اذا صرنا ماخذين القاف مخرج خاص والكاف مخرج خاص وجيش مع ملاحظة الياء غير مادية مخرج خاص واللام مخرج خاص والضاد مخرج خاص أكم مخرج خاص؟ ناقص عشرة خمسة هذول الخمس وجودات وين؟ في طرف اللسان إذا وين الشغل الكثير عندنا باللسان؟ في المخارج العامة الشغل الكثير باللسان طب باللسان وين الشغل الكثير؟ بطرف اللسان طرف اللسان خمس مخارج خاصة الراء مخرج خاص والنون مخرج خاص والطاء والدال والتاء الدال دالتاء مخرج خاص والضاء والذال والثاء مخرج خاص والصاد والزاي والسين مخرج خاص قديش عدينا هيك 11 حرف في طرف اللسان اذا هذا اخوان للحفظ اذا هاي اللسان قاف كاف جيش ضاد لام ونون راء ضاد طاء دال تاء وصاد زاي سين وضاء والذال والثاء ايش تتدرب عليه مستر تتدرب عليه راح ناخذهم بالتفصيل احنا راح ناخذهم نظريا وبالنطق راح نصير نتبع ان شاء الله لذلك اللي بيقرا يعني كل واحد فيه له مستوى كل واحد بيقرا بيكون فيه له مستوى فلان مستوى اول يسأل المستوى الاول فلان مستوى ثاني يسأل المستوى ثاني ويدقق عليه المستوى الثاني نعم والثالث كذلك نأخذ هالمعلومة إن شاء الله لحين إقامة الصلاة ومنختم إن شاء الله إذا فتنا على الفك العلوي أو السفلي بيطلع على الطفل أول إشي سنين ما اسمها السنين ثنائي بيطلع عن سنين هون بجنن بعدين بيطلع سن عن يمين وسن عن شمال ما أسمائهم اللفظ رباعيات ولا رباعيات رباعيات رباعيات يعني حتى ناخذ الاسم رباعيات رباعيات الرباعيات يا بيك بجنب بعض ولا لا مش جنب بعض مش جنب بعض احنا قلنا سن عن يمين الثنايا وسن عن شمال الثنايا يسمى رباعيات طيب سن عن يمين الرباعيات ويسار او شمال الرباعيات انياب يعني اخوان هاي موجوده بالرسمه بس انا بحاول اعطيك اياها حتى تفهم علي هاي حاط لك اياهم بالوان وإشي بجنن اذا اول سنين ثنايا اللهم صل على سيدنا محمد رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد اذا اول سنين ثنايا يمين وشمال الثنايا رباعيات يمين وشمال الرباعيات انياب بعد كل ناب ضاحك لما سمي ضاحك ضاحك عن يمين والشمال ضاحك بعد كل ضاحك في ثلاث طواحن طاحون تين ثلاث طاحون تين ثلاث طواحن بعد كل ثلاث طواحن ناجذ هذه تحفظ يا اخوان شو سمى هذا سنة العقد يسموه سن العقد ماشي إذن أول اثنين ثنايا عندك يمين وشمال ثنايا رباعيات يمين وشمال رباعيات أنياب بعد كل ناب يمين وشمال ضاحك، بعد كل ضاحك ثلاث طواحن، بعد كل ثلاث طواحن ناجذ، مجموعهم بيطلع كم؟ 16. اي فك من هالفكين 16 باثنين 32 اللي هو الفك الانسان الطبيعي. وسالنا مره والله ناسي مين، ابوه قال لي صيدلي او كذا، هل ممكن يزيد او ينقص؟ لا اعلم. يعني هل ممكن يكون في حالات انسانيه اكثر من 32؟ يا شيخ في ناس بيطلع لهم صغير، ما بدري هل الصغير هذا يعد زيادة ولا أصلي بس طالع هيك؟ إذا في حدا حواليه دكتور صيدلاني أو جيب لنا الأصل معلومة، هل يوجد إنسان أكثر من 32 سن طبيعي أو أقل من 32؟ اللي بيعرفه دكتور زي ما قلنا صدق، اللي ما بيعرف خلاص، بس معلومة هي قاتلتي من زمان يعني. عضوا عليه بالنواجذ، عضوا عليه بالنواجذ، لما تعض على شغلة بالناجذ بيكون أقوى من لما تعض عليه بالثنايا. بعيد الشر، لما تعض على شغلة واحد مثلا الثنايا والرباعيات شديت على حبل وواحد نتش الحبل، ممكن يطلع اسنانه كامله. اما الناجذ اما يطلع فكك كله بعيد الشر، واما انه صعب. لذلك عضوا عليها بالنواجذ يعني بشده. وحتى كعلم احياء الثنايا القطع والطواحين هذول للطحن. يا سلام، بارك الله فيك الشمايلي. فزي ما قلنا اللي بيعرف ناس متخصص يجيب لنا الاجابه، هل يوجد اكثر من 32 ويوجد أقل؟ شوفوا لنا يعني. نقف هنا، هذا والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك ونتوب إليك. تقبل الله منا ومنكم يا إخوان.